عيوني حسنين محمدين قلبوني ودعوني ليلة أمل اثنين جمت وحيوني حسنين جدعي بين لبسين القوم وفي مشيته لايك وفي مشيته الشمروك شيخ البلد نسبه لما لقي نسبه شيخ البلد نسبه I'm a rock.